دول بيتقربوا الى الله، بيتقربوا لمين؟ الى الله. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا ولا الملائكة المقربون. اللي انتوا بتدعوهم الهة دول هم ما يستنكفوش ان يكونوا مين، بل بالعكس يريدون ان يتقربوا الى ايه؟ الى الله. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة. فاذا كانوا اللي انتوا عايزين تعملوهم الهة دول كعزير وكعيسى وكالملائكة دول بيتقربوا الى الله، فهم انتوا تروحوا لهم وهم نفسهم بيتقربوا الى الله؟ يبتغون الى ربهم الوسيلة اي الغاية والقرب اليه. ايهم اقرب؟ كل ما اي واحد منهم يبقى اقرب الى الله كلما ابتغى الله اكثر من غيره. فاذا كان الاقرب الى الله يبتغي القرب، يبقى الابعد يعمل ايه؟ الابعد يزداد ايه؟ تقربا الى الله. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ان عذاب ربك كان محظورا. كان محظورا يعني ينبغي ان نحذر منه. ليه؟ لانه عذاب ان اراده الله فلا فكاك منه. واذا كان العذاب يتناسب مع المعذب قدرة وضعفا، ان كان ضعيف يعذب عذاب ضعيف، ان كان قوي شوية يعذب عذاب قوي شوية، ان كان، فاذا كان الامر منسوب الى الله يبقى عذابه ايه؟ ان اخذه اليم ايه؟ شديد. اولئك الذين يدعون اي يدعونهم آلهة ويعبدوهم ويقولوا دول هم اللي مش عارف ايه ده، لهم هؤلاء يبتغون الى ربهم الايه؟ الوسيلة. ايهم اقرب؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. هناك في آية قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. الله قال انه لا اله الا انا، واراد منا ان نشهد انه لا اله الا هو. قبل ان يكرمها منا قالها لنفسه، شهد الله انه لا اله الا هو. هو شاهد لنفسه انه لا اله الا هو، والملائكة شهدوا بقى. الله شهد شهادة الذات للذات، والملائكة شهدت شهادة المشهد المعينة، واولو العلم شهادة الاستدلال. يبقى ثلاث شهادة. فقبل ان يطلب الله من عباده ان يشهدوا انه لا اله الا هو، شهد هو لنفسه بانه لا اله الا هو، وبهذه الشهادة اقبل على مزاولة قدرته في الكون. لانه ما دام لا اله الا هو يقول للشيء كن فيكون، يقول له كن فيكون، ما كان عارف ما يقولهاش، انما قالها ليه؟ لانه يعلم انه لا ايه، ويحكم على الاشياء لانه هو لا اله الا ايه، لا اله الا هو، ويخص كل واحد باحقيته، ولا اله الا هو يغير الوضع الى وضع ما يمكنش. يبقى قالها من باب ايه؟ لا اله الا ايه، لا اله الا هو. فبقول ان صحت هذه بلا اله الا هو شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة كل العلم، يبقى المسألة انتهت. طب وما كانش صح الكلام ده وفي اله ثالث، اين هذا الاله الذي علم ان واحدا اخذ منه الألوهية وقال الا اله وهو ساكن؟ يا ديرج يا مدريش. ان كان مدريش يبقى اله نايم على وزنه، ما ينفعش. طب وان كان ديري سكت ليه؟ ما قالش لا ده انا الاله وادلتي على الألوهية، ما حدش ادعاه. الله ما دام قال الله لا اله الا انا ولم يدعها احد معه فقد سلمت الدعوة له الى ان يوجد معارض. هل وجد معارض؟ ما وجد معارض. طيب لو كان معه آلهة كما يقولون، اذا يعني في هذه الحالة لابتغوا اي لطلبوا الى ذي العرش سبيلا. ذي العرش قال لك الاله ذي العرش يعني اللي تمكن من الامر والامور استقرت له وتثبت. لابتغوا له سبيل عشان يعملوا ايه؟ يعملوا وياه ايه؟ والله امرين اثنين. ابتغوا له طريقا ليصفوا المسألة دي بينهم من بعض، انت الاله ولا احنا، ونشوف بقى الاول بقوته بقى. او لابتغوا اليه سبيلا يتقربون اليه. يبقى الاثنين تمسح ويانا الى اخر. وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ساعة ما تسمع إن من قرية إلا يبقى فيه نفي وإثبات، إن يعني ما توجد قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب شديد. هذا صور عام، يعني كل قرية هيجي لها عذاب قبل يوم القيامة، يعني معنى الصور العام كده إن من قرية، يعني إيه؟ ما قرية إلا والله معذبها قبل القيامة أو مهلكها أو معذبها عذابا شديدا. إذا كل القرى تحصل لها كده؟ قال لك لا، الإطلاقات في القرآن تقيدها قرآنيات أخرى، لأن ربنا يجيب في ريح الآية وما كان ربك مهلك القرى بالظلم وأهلها غافلون، أو ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يعني في آيتين الله، إذا الآيات لازم تيجي إيه مع بعض، وإلا فالسور العام كان معناها إن كل قرية لازم يجي لها يا إهلاك يا إيه يا عذاب. ده كلام طيب. يبقى إذا الآيات الأخرى المخصصة، الآيات الإيه المخصصة، المخصصة القرى إذا لا والله لا يهلكها بظلم وأهلها غافلون، أو لا يهلكها بظلم وأهلها إيه مصلحون. يبقى السور هنا تقيد، وإن من قرية إيه غير غافلة وإيه وغير مصلحة، يبقى إيه الكذب لازم إيه؟ ربنا يعمل فيها إيه يعذبها، هذه وأخمر حالة العذاب يجي قبل ذلك. إن اقتنعوا بالعذاب انسي، ما كانش يقتنع إذا ما، ولذلك هناك آية أهو، وضرب الله مثلا إيه قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. شرحنا الآية دي سابقا، والواقع ان الكون في شواهد على هذه المسائل. ما تشوفش ابدا قرية الظلم بتاعها طغى الا ونالها شيء من العذاب. وقدامنا في الكون الوقت صور واسعة، مش عايزين نتكلم ننكع الجراف، فيه موجود ولا مش موجود؟ فيه موجود. هنا مهلكوها ومعذبوها، العذاب يبقى قبل الإهلاك، لأن الإهلاك يمنع مين؟ الإحساس بالعذاب. يبقى أكنه هيعملها على مرحلتين، المرحلة الأولانية يعذبها شوية فإن ارتدعت، إن ما ارتدعتش. وهذه مسألة موجودة في الأديان ولا مش موجودة في الأديان السابقة. هو إيه؟ قوم نوح ماذا صنع الله بهم؟ ثمود ماذا صنع الله؟ إلى عاد أخاهم هود سمع الله، كل دي ثمود أخاهم صالح، كل دي شعيب، كل اللي حصل دي ده كان زمان اسمه عذاب الاستئصال. استئصال لأن لم يكن الأنبياء مطالبين من الله بأن يحملوا سلاحا لنشر دعوته. التأديب كان من السماء، البلاغ من الرسل والتأديب كان من السماء، إلا إذا طلبوا هم بقى. ولذلك ابتدأت بمين؟ طلبكم بتوع موسى، الملأ من بني إيه إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أنتوا اللي طلبتم ليه؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يعني نفرضوا عليكم بعدين ما تعملوش، تبقوا انتوا اللي طلبتوه وانتوا اللي. قالوا وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. يبقى اذا مش ناضجين عشان يحملوا السلاح لامر الايه الدعوه. وقعدت العمليه الصف الاول، هم اللي طلبوا مش كده، وربنا برضو نبههم قال لهم نكتب القتال وبعدين ما تقول، قالوا لا عن اسف. وبعدين لما كتب عليهم تولوا الا قليل، القليل ده فضل قليل ده أبدا، ده في الاختبار سقط. وبعدين لما شافوا قالوا ما لا طاقة لنا هو بجانبهم وإلا قليل. وبعدين قال لهم هذا النهر هو إلا من فشربوا منه إلا قليل إيه. قعدوا الصف والصف والصف والصف. إذن الهمة الإنسانية ما كانش عندها استعداد لأن تحمل سلاحا في سبيل الله إلا أن يكون منهم تطور. إنما السماء كانت إيه؟ الرسول يبلغ والسماء إيه تؤدي من عنده. لكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا رحمنا قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. دي من ضمن إكرامات الله لرسوله إيه صلى الله عليه وسلم. وديا ليه؟ لأن في عذاب الاستئصال بيبقى مفيش حد، كله الدعوة صمت كده، فلما تكون الدعوة صمت محدش يقوم. لكن أمة محمد بخير ليه؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى حينما يرسل منهجه إلى الأرض يقدر غفلة الناس عن المنهج، ويقدر أيضا فكرة الأسوة بالجيل السابق. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه؟ ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقولوا إيه يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذا ربنا قال لنا في القضية الأولى المسائل اللي تجعل الخلق يتفصون عن منهج الله، يا غفلة عن المنهج يا أسوة بالإيه؟ يا أسوة بالغير. الجيل الأول اللي تلقى من الله في آدم تلقى وبلغ ذريته، بعدين الذرية غفلوا عن بعض المنهج. الغفلة عن بعض المنهج دي نشأ من إيه؟ لأن المنهج يقف أمام شهوات النفس الإنسانية، والنفس تحب اللي يستر لها شوية شهوات هم يغفلوا، فالجيل الأول يغفل. الجيل الثاني اللي يجي يشوف الجيل اللي سبقه غافل، يبقى هيؤثر عليه مؤثرين اثنين، الغفلة الذاتية فيه والأسوة السابقة عنه. كل ما يمر الجيل كده يبقى تزداد المسألة، يبقى الغفلة هذه مسألة ذاتية، وبعدين الأسوة في الجيل السابق تبقى مسألة ثانية. فإذا كنت هتتوالى كده يقوم ربنا بعد يجدد الأمر ويبعث في مواكب الرسل من ينبه الايه؟ من ينبه الناس. أمة محمد قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ انتوا بقى عاملين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وايه كمان يبقى اذا خيرية الأمة نشأ من هذه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى كرم أمة محمد بأن جعل كل من آمن برسوله يحمل دعوة هذا الرسول إلى يوم القيامة. يقول إيه؟ إن أنا بعثت الرسول ده ليشهد عليكم وإنتم تشهدوا على الناس. يبقى الرسول شهد أنه بلغ من عاصره، ومن عاصره يبلغ من لم يعاصره. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يبقى الله ضمن لنا إننا هتفضل فينا أمة خيرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولذلك امتنع أن يوجد رسول بعد رسول الله. يبقى كأن الأمة بتاعته حملت هذه المسألة. ولذلك النبي ينبهنا يقول أنتوا مؤمنين، كل مؤمن منكم يقف على ثغرة من ثغرات هذا الدين، كل مؤمن، فإياكم أن يؤتى الدين من ثغرة أحدكم. كل واحد حامل حاجة، واحد يشوفك يقول لك شوف المسلمين، واحد يعمل يشوف المسلمين، اوعى يؤتى الدين من ثغرتك أنت، كأنك أنت واقف على ثغرة كده، وبتحافظ على هذا الدين، إياك اوعى حد يفلت كده يجي للدين من ناحيتك أنت، أن الثغرة لازم تسدها، تسدها بإيه؟ بصدق انطباعك على الإيمان. بصدق قيادك لقضايا الاسلام. ساعه الناس ما تشوفك كده متمسك بيه يقوم ده يغريهم بان يؤمن، انما يجي واحد مثلا يشوف المسلمين وبعدين يشوفهم بيكذبوا، يشوفهم بيعملوا مش عارف ايه، يقول لك اهو ده الاسلام، نقول له هذا غلط. اياك ان تاخذ الدين ممن ينتسب الى الدين، خذ الدين من منبع الدين نفسه. ليه؟ لان ما دام الله قد جرم فعلا وعمل ده له حد وده له عقوبه وده مش عارف ايه، اياك ان ترى تاريخا فتقول شوف الاسلام، لا قول شوف المسلمين، شوف المنسوبين الى الاسلام. ولذلك المفكرين لا ياخذون الاسلام من مين؟ من فعل المسلمين، لانك يمكن عينك يا غير المسلم تقع على المسلم وقد اقترب جريمه، والجريمه الله جرمها ووضع لها عقوبه. ما دام ربنا جرمها ووضع لها عقوبه يبقى ما تقولش ده المسلم ده الاسلام عمل كذا، يبقى المسلم عمل كذا. اللي بيجوا لنا في الاسلام من كبار المفكرين والعظماء دول بيجوا ازاي؟ ما بيدرسوش الدين من ناحيه المسلمين لجواز ان يكون المسلم غير مرتد، فياخذون الاسلام من مين؟ من منابعه الاصيله. ولذلك جيله الفرنسي قال ايه؟ انا الحمد لله الذي هداني للاسلام قبل ان اعرف المسلمين. لانه لو كان عارف المسلمين كانت بقى فيها ايه؟ فيها كلام. ولذلك الناس اللي بينظروا الى قضايا الاسلام نظره عدل ونظره صدق لازم يهتدي الى الاسلام. والذين ينظرون الى الاسلام نظره عدل ويدرسوا قضاياه ولا يهتدون الى الاسلام ابعدوا قضيه التدين من قلوبهم ولم يبعدوها عن عقولهم. في فرق بين الاثنين، قضيه تبقى عقليه وقضيه تبقى ايه سلبيه. الرجل الذي وضع كتاب عن 100 عظيم من عظماء الدنيا وعلى رأسهم مين؟ محمد بن عبد الله. ده مؤمن؟ لا مش مؤمن. ده راجل قاعد يستقرئ الناس اللي أثروا في تاريخ الحياة فوجد انهم 100 منصورين في مواهب متعددة، وبعدين عمل مفضلة بينهم فوجد الأولهم مين؟ محمد. طيب يا سيدي انت جعلت أولهم محمد، لما جعلت أول محمد انت مع كل عظيم من العظماء اقروا الكتاب كده ذكر هذا العظيم تربى في جامعة كذا واخذ من اساتذة كذا وتعلم كذا وعمل كذا وبقاله كذا وعمل رسالة كذا. طب ما سألتش نفسك محمد جاب الأولية دي منين؟ طب مش كنت تشوف وباء اول كده ازاي؟ طب ده انت كل اول كل الثاني والثالث لحد 100 جايب لهم حيثيات النبوء، وحيثيات النبوء انه تعلم عن كذا واخذ اسد عن كذا وعمل كذا واشتغل في معمل كذا. طب ما بحثش علشان تشوف. طب محمد ده ما عرفتش ان هو امي؟ ما عرفتش ان الامه اللي هو فيه اميه؟ ما عرفتش انه تعلم؟ مما يدل على انه بحث المساله بعقله ولم يبحثها بقلبه. الاهلاك والعذاب، العذاب إلى محيط، الإهلاك إنهاء حياة. هذه المسألة حلت لنا قضية اختلف فيها رجال القانون. رجال القانون لما جم في الرجل للمحصنة والمحصن، طب اللي مش محصن بيجلدوه كام؟ 100 جلد. والمحصن والمحصنة ها رجل صحيح الجلد ثبت بالقرآن ولكن الرجم ثبت بالسنة. يقولك ده سنة. سنة يعني ايه سنة؟ في فرق بين سنية الحكم وسنية الدليل. دليل الحكم من السنة انما هو فرق، انما الحكم لان الحكم لما سنة ان فعلته اصبت وان لم تفعله لا تعاقب. لكن في فرق بين دليل الحكم انه من السنة او من القرآن. انت تصلي المغرب 3 من اين؟ من القرآن. لكن كونه 3 فرض ولا مش فرض؟ يبقى اذا فيه فرق بين سنية الدليل، دليله سنة مش الحكم سنة. يبقى في فرق بين السنة عند الفقيه والسنة عند الأصول. يبقى السنة عند الفقيه هي ايه؟ الفعل الذي ايه؟ ان فعلته اصبت وان لم تفعله. انما عند الأصول لا مش كده، السنة دليل. ما دليل هذا؟ يبقى السنة. كلام عن الأول. فيجب يقول لك لا الرجم ما عرضش في القرآن. تقول ومن قال لك ان القرآن هو بس المصدر الوحيد للحكم؟ وهب أن القرآن هو المصدر الوحيد للحكم، ألم يقل الله في المصدر الوحيد اللي انت بتقول به ده ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يبقى إذا فعل الرسول بنص القرآن يبقى منصوص عليه ولا مش منصوص عليه؟ قال أول. وهل رجم بالفعل في زمن رسول الله أو لم يرجم؟ رجم. طب النص ولا الفعل؟ ده النص يمكن تتأول فيه انما الفعل الله يبقى لازم يكون. قال لك يا اخي اللي بيقف عندنا المستشارين جم بقى اجتمعهم وقالوا ايه اللي بيقف عندنا ايه؟ فعلى الامة عليها نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. ده بقى الكلام بتاع فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا ينصف. يبقى إذن ما فيش رجل. تقول له أنت لم تفرق بين العذاب وبين الرجم. الرجم إماتة والعذاب إيلام، والإيلام فيه الحياة. فاللي عليهن نصف ما على المحصنات، ربنا نبهنا على عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب يبقى إيلام الحي، والعذاب هو الجلد بس، والعذاب هو الايه. فعليهن نصف ما على المحصنات. لو كان حكم عام كان الف عليهن نصف ما على المحصنات، كان لك حق تقول، انما قال ما على، فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه، يبقى المنصف هو ايه. ام قال لك هو العذاب غير الرجب؟ قال هذه مهلكوها قبل يوم القيامة او معذبوها عذابا شديدا. دي حتي ولي ايه حتي. وايضا قوله سيدنا سليمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الإيه؟ الأرض. أم قال إيه؟ هدد إيه؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى إذن العذاب إيلام حي، إيلام حي، وبعدين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، دي إنهاء حياة. يبقى مهلكوها او معذبوها دلت على ان النص بالنسبه للجوال الاماء ايه هو، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انما ايه ما دام مش عذاب، يبقى اللي ما يقسمش يبقى عليها الرجم على طول. يبقى ده ثابت بمين؟ ثابت بالسنه. وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه. ليه؟ أم قال لك لأن الله لو أخر كل العذاب إلى يوم القيامة لكانوا أهل الإجرام يستشوا في الأرض. الظالم يقعد يظلم كده، لكن لما الظالم يشوف اللي ظلم حالته سيئة وحصل له كذا وحصل له كذا، يعمل ردع في الكل ولا ما يعملش ردع. إنما بقى لما ما يبقاش إلا في يوم القيامة، يبقى الذين لا يؤمنون بالآخرة يا ويل الناس منهم. واللي يعمل بقى عملية كده ما يبقى خلاص، يبقى فاقد والناس تتعب منه. لازم ربنا يعمل ايه. ولذلك لما مات ظلوم في الشام، واحد قال الله هذا الظلوم مات ولم نرى فيه شيئا، هو ما وراش نراهش، انما قد يكون الشيء الذي فعله الله به في ذاته هو ما يراش، وده يبقى اقصى يمكن. قال ان وراء هذه الدار دار يجازى فيها المحسن باحسانه والمسيء باساءته، لان مش ممكن ظالم. ولذلك انا في رده كان على الشيوعيين في بروكسل بيقولوا ايه، بقول لهم انتم قسوتم في سنة 17 وبعدها على المخالفين لكم في المذهب اللي هم يسمون الرأسماليين والاقطاعيين والكلام بقى الانشا ده، وقسيتوا عليهم وقعدوا بقى ايه يأثلوا فيهم. قال لهم يستحقون لانهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. من متى؟ قال طول عمرهم. قلت طيب انتم اخذتم المعاصرين لكم بذنوبهم والذين سبقوكم في هذا الظلم، ايه حظكم منه؟ قال ما ادركناهمش. قلت له كان من الواجب عليكم ان تؤمنوا بقيامة تعذبوا هؤلاء. لازم كنت تقول ده لازم في حتة ثانية هيتعذب، ما دام احنا عذبنا اللي ادركناه. طب واللي ما ادركتوش؟ لازم تقول ان فيه وراء هذه الدار دار كل واحد هياخد فيها ايه، وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك. وانا عايز بقى كل واحد منكم يجي على كتاب النسفي، تفسير النسفي يعني، وينظر في تفسير هذه الآية، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذا الكتاب بقى اللي هو التفسير النسفي جايب قرية كذا يحدث لها كذا، وقد جاء على افق ما قال، وقرية كذا يحدث لها كذا، وقرية كذا، الى ان جاء الى مصر وقال فيها كلاما طويلا اظن انه يمثل ما اصاب مصر في ايه من سنة 52 لما قال ويدخل مصر رجل من جهينة فويل لأهلها وويل لأهل الشام وويل لأهل افريقيا وويل لأهل الرملة ولا يدخل بيت المقدس. يبقوا اقرأوها كده بينكم وبين بعض في كتاب ايه، في كتاب النسفي. وان من قريه إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ مسطورة. ولا يقول الله كان ذلك في الكتاب مسطورة ثم تأتي الدنيا على غير ذلك، بل لا بد أن يؤكد الله هذه الحقيقة القرآنية بحقائق كونية تحدث. يجي واحد يقول لك طيب ما دام المسألة كده ليه ما الظلمة دي ما بيهلكهاش؟ قال لك يعذبها، ما هو قال مهلكوها قبل يوم أو معذبوها، فمهلكوها في عذاب الاستقصاد، معذبوها في عذاب غير الاستئصال، في عذاب غير ايه الاستئصال، وفي عهده صلى الله عليه وسلم. وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون. الايات احنا قلنا الايات الاشياء العجيبه، الاشياء العجيبه اما ان تكون ايات في الكون عجيبه، ساعتين ما تشوف الفلك ده والشمس والقمر والنجوم وسيلين كده، ولا الصفام كلهم في فلك يسبحون، ولا دي بتيجي هنا وكل اشياء رتيبه كده وحاجه منظمه تضحك، دي ايه من الكون. ومن اياته الليل والنهار، ومن ايات الشمس والقمر، ومن اياته ومن اياته ومن اياته. يبقى اذا الايات هي الاشياء الايه العجيبه اللي تلفت النظر، على ان دي امر عجيب جدا لازم نشوف جاي ازاي. دي ادي ايات كونيه، وقد تكون ايات لتثبت صدق الرسول، دي المعجزات. تيجي آية يعني معجزة عشان تثبت ان الرسول ده صادق في البلاغ عن الله. ولما الرسول يجيب منهج يجيبه منهج في فقرات اللي هي الآيات القرآنية، يبقى الآيات كم نوع؟ إما آيات كونية ودي دليل استدلال بها على المدبر الأعلى للكون، وإما آيات تدل على صدق الرسول في البلاغ عن الله، وإما آيات تحمل منهج الإيه الله. ما منعنا ان نرسل بالايات؟ الايات الكونيه موجوده مش عايزه ارسال. طيب على الاول، طيب والايات القرانيه موجوده، الايات اللي هي المعجزات قال لك برضو موجوده، ام قال لك بس هم اقترحوا ايات معجزات ثانيه؟ يبقى الثلاث ايات موجودين بس هم ما في الايات الكونيه ثابت، والايات القرانيه ايه، والايات الايه اللي هي تثبت صدق الرسول كانت بتختلف باختلاف العصور باختلاف النبوغ في العصر. تيجي المعجزه في شيء نبغ فيه الايه القول، هم كانوا اهل فصاحه وبلاغه، فجاءت المعجزه من جنس فصاحتهم وبلاغتهم اعجاز قران، هم ما عجبهمش كده قالوا عايزين ايات ثانيه نختلف، لن نؤمن لك ايه حتى ايه ينبوع او ايه أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسما، أو تأتي بالله والملائكة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا إيه نقرأ. إذن هم اقترحوا الإيه الآيات، وقعدوا يقترحوا قال لك بقى سيل لنا الجبال دي شوية كده هو، ولا فتح لنا الوادي عشان نعرف نزرع ومش عارف إيه. طب ربنا ما جاوبهمش ليه؟ قال لك لأن الآيات ما تقترحش على الله، الآيات هو ربنا ينزلها. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. قال ربنا كان من الممكن أن ننزلهم الآيات اللي هم عايزينها، بس فيه سبقة في الكون أن قوما طلبوا آية فجئنا لهم بالآية كما طلبوا، وبعد ذلك استكبروا على الإيمان وكفروا بالآية، بل بالعكس جاءوا على الآية لأنها كانت الناقة فعقروها. يبقى ما وما منعنا أن نأتي بالآيات التي اقترحها كفار قريش ليثبت بها صدق الرسول، ما منعنا أن نأتي بها عجزا عن الإتيان؟ لا، لكن السابقة مع الإنسان أننا جئنا له بالآية التي اقترحها ومع ذلك كفر بها، وليسه كفر بها وانتهى، ولكنه اجترأ على الآية نفسها فعقرها. وما منعنا أن نأتي بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وخذوا أيه أسباب، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن كان يجب انهم ما يقترحوش آية. طب انتوا هتقترحوا ايه؟ ايه حكايه الذره لنا من الارض ينبوع؟ انتوا كنتوا نابغين في الحكايه دي. طب ده المعجزه لازم تاتي في امر نبغ فيه القوم، ليثبت به التحدي، لأنه لو جاء بأمر لم يألفه القوم ولم يكن لهم فيها نبوغ من الجيد، يقولوا إحنا لو أننا شغلنا نفسنا بهذا الأمر لجئنا به. يقول لهم لا أنتوا جئتوا به، يا بتوع الطب في عهد عيسى عليه السلام أنتوا شاطرين في الطب وفي إبراء الأكمة والأبرص، جه لعيسى الحاجات اللي عجزوا عنها، في موسى كانوا بيعملوا سحر يجي لهم من إيه؟ من جنس السحر. إذا فكل رسول تأتي معجزته من جنس نبوغ قوم للتحدي، لأنه لو تحداهم بأمر لا يعلمونه لكان الرد جاهز، أنت جئتنا بأمر ليس لنا به إلمام، ولو جئتنا بأمر لنا به إلمام طب تعالوا يا عرب أنتم لكم إلمام بإيه؟ مالكوش إلمام بأي حاجة إلا أنكم أمة كلام، أمة فصاحة، أمة بلاغة، وعاملين لها معرض للكلام ومعرض للمش عارف إيه، في عكاظ والمربد والمجن، فجبنا لكم من ناحية إيه؟ نبوء. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، الناقة مبصرة إحنا قلنا هناك إيه؟ إن وجعلنا آية النهار إيه؟ مبصرة، هي مبصرة ولا مبصرا فيها؟ ده الأصول إنها الآية مش هي الآية بتبصر ولا الآية إيه بنبصر فيها؟ قلنا دي بقى إعجاز علمي، إعجاز دقيق. ليه؟ لأن كان زمان يعتقدون أن الإنسان يرى الشيء من شعاع ينطلق من عينه إلى المرئي، إلى أن جاء ابن الهيثم العالم الإسلامي وقال هذه قضية خطأ، والإنسان لا يرى إلا أن شعاعا من المرئي يصل لعينه، بدليل أن المرئي لو كان في ظلمة لا تراه، أنت واقف في النور والمرء في الظلمة ما تشوفوش، لكن لو أن هو في نور وأنت في ظلمة تبقى تشوفه. يبقى إذن الرؤية بتجي إزاي بقى؟ الشعاع يأتي من المرئي إلى العين. يبقى آية النهار هي اللي بتبصرك ولا أنت اللي بتبصرها؟ هي اللي بتبصرك، الشعاع هو اللي يهدي العينين. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا إيه؟ إلا تخويفا. نرسل بالآيات تخويف، أم قال لك احنا نبعت آيات كده عن غير المعجزة عشان نخوف بها الكون إزاي؟ أم قال لك مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطهد هو وأصحابه في مكة، وبعدين اجتمعوا على أن يقتلوه، لما اجتمعوا على أن يقتلوه ربنا اداله الفكرة وقال له ايه اطلع وقول كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى هم أرادوا الفتة به جهارا ما قدروش. ليه؟ قال لك انتوا لو قتلتوه القوم بتوعه يقوموا يطلبوا دمه وتبقى معركه، امال نعمل ايه؟ هاتوا فتيان متعددين من قبائل متعدده ويضربونه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. طب وقفوهم عشان وتامروا وبيتوا ومش عارف ايه، وبعد ذلك نصره الله عليهم مع التبييت. يبقى مع المجاهره نصر ومع التبييت نصر. وبعدين قعدوا يعملوا له بتاع حكايه جن يسحروا مش عارف ربنا قال له ده يسحروا ويحطوا يعملوا كذا وكذا. يبقى اذا لا سبيل الى الوقوف امام دعوه محمد، مجاهره لم تستطيعوا، تبييتا لم تستطيعوا، تسخير جن في ازائه لم تستطيعوا، فامنوا من اخطر الطرق وتنتهوا الايه المساله. واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا لك، يعني اذكر، إذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، لا يمكن أن يتصرفوا تصرفا غائب عن الله. كلام كويس أوي. ومدام ربك أحاط بالناس يبقى اطمن، زي ما احنا نقول كده حط في بطنك بطيخة صيحي واعرف انهم لن ينالوا منك لا جهرة ولا تبييتا ولا استعانة بالجنس الخفي وهو الجن. ولذلك حتى في الاعجاب قل ان اجتمعت الانس والجن على ان الجن حتى ليه وكاب الجن ده والقرآن؟ أم قال لك لأن كانت في شائعة عند العرب زمان إن كل نابغة في القول شاعر مثلا أو كذا له شيطان يلهمه، يسموه في وادي عبقر، وادي هناك في الجزيرة يسموه وادي ايه عبقر، وادي عبقر ده كل واحد له شيطان، هذا الشيطان ايه يلهمه. فقال هاتوا بقى الشياطين كمان اللي ايه اللي انتم بتقولوا بيلهموا الناس دي، كل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اذ الحق سبحانه وتعالى يطمئن رسوله على ان الله يحيط بالناس جميعا ويحيط بكل حركاتهم ظاهرة او خفية، من جنس ظاهر او من جنس ايه خفي، فاطمئن. والحق سبحانه وتعالى حين يطمئن رسوله يشيع الطمأنينة في نفوس المؤمنين. ولذلك يقول ايه ده قيوم. الجماعة الفلاسفة كانوا يعتقدوا ان ان وجد اله واقوى من كل الظواهر دي، فالاله خلق النواميس ثم ترك النواميس تعمل، يعني كأن ربنا زاوي السلطان مرة واحدة في الكون، خلق النواميس وقال للنواميس، قال لك لو خلق النواميس وقال للنواميس تعلى ما كانش يجي شذوذ في الكون، لأن الأمر الميكانيكي ما يجيش في الشذوذ. الشذوذ ده دليل على إن في طلاقة قدرة بتخرق الناموس، زي ما النار انخرقت في إنها واحدة. وهل كان حظ الإيمان أو الإسلام في أن ينجو إبراهيم من النار؟ مش حظه كده. طب ما زلت لحظه ان ينجو ابراهيم من النار مكان لا يمكنهم من انهم يمسكوه، هذه واحدة. طب يمكنهم انهم يمسكوه ويولعوا النار وبعدين تيجي سحابة كده فوق النار وتشتي تطفيه، لا قال لهم لا اتمكنوا منه ومسكوه. اصلهم قالوا يا سلام لو مسكناه، طب انتم مسكتوه ويولعوا النار وما ولعوهاش. لو ما جاش السحابة وطفت النار كان زمانه نشاوي، لا ما فيش سحابة ولا نار ولا حاجة، إن إبراهيم ممسوكه ومقدور عليه والنار موجودة وانتوا رمتوه في النار، إنما أنا خالق النار وخالق لها ناموس الإحرار. قلنا يا نار كوني بردا الله. يبقى إذن الناموس مش مخلوق عشان يفعل، مش طلاقة ناموس، لا طلاقة الناموس فيه قيومية فوق الإيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.